صرخة الرعب. القبو الغامض. دار نهضة مصر. بصوت فادي نحاس. الفصل الأول. أبي التقط. أرسل كيسي طبقه الطائرة إلى أبيه في الهواء. لم يهتم الأب. قال له: ليس اليوم يا كيسي، فأنا مشغول. قالها دكتور براوير ودخل البيت فجأة، تاركا باب المنزل يتأرجح خلفه. وضع كيسي يده داخل شعره الذهبي وهمس: ما المشكلة؟ قالها ونظر إلى أخته مارغريت التي شاهدت المشهد كله وهي تقف بجوار البيت. اقتربت مارغريت من أخيها لتشاركه اللعب بطبقه الطائر. وافق كيسي على مضض وذهب لإحضار طبقه الملقى على الأرض. اقتربت مارغريت وهي تشعر بالأسف لأخيها. لقد كان هو وأبوه على وفاق دائما، يلعبان الكرة والطبق الطائر معا، ولكن الدكتور براير أصبح مشغولا وليس لديه وقت. عندما كانت مارغريت تلتقط الطبقة، أدركت أنها تشعر بالأسف لنفسها هي الأخرى، فأبوها لم يعد كما كان معها من قبل، فهو يقضي معظم وقته في القبو، ولم يعد يقول لها أي كلمة، حتى كلمة يا أميرتي التي تعود أن يناديها بها، بالرغم من أنها لم تكن تحب هذا اللقب. مع ذلك، كانت تشعر أنها قريبة من أبيها. أرسلت مارغريت الطبق إرسالاً سيئاً، فلم يستطع كيسي إمساكه، وسقط بعيداً عنه. نظرت مارغريت إلى التلال الذهبية التي تقع خلف منزلهم وقالت: ماذا حدث لمدينتنا؟ فنحن في منتصف الشتاء، ولا يوجد في السماء أي سحاب، وأنا وأخي نلبس الجينز والتيشيرتات كما أننا في منتصف الصيف. قالت مارغريت هذا وهي تحاول الإمساك بالطبق مرة أخرى، لكنها لم تستطع. فقالت لأخيها بحدة: هل تريد أن ألعب معك أم لا؟ فقد قذف كيسي الطبق الطائر في اتجاه الجراج، فاصطدم بالحائط وسقط وسط الحشائش. اتجه كيسي إلى أخته مسرعاً وهو يقول: أبي كان دائماً يلعب معي لمدة أطول، وكذلك كان يجيد قذف الطبق أفضل منك، ولكن أنت تقذفينه بمثل ضعف باقي البنات. كانت مارغريت تدرك أنهم جميعاً أصبحوا عصبيين، وكان من السهل التعرف على السبب. بدأت مارغريت في التشاجر مع أخيها قائلة له: لا تتصرف كطفل. فرد عليها بأنها هي التي تتصرف كطفلة. مرت لحظة صمت، ثم قالت: إنها غلطة أبي. فالأمور أصبحت سيئة منذ بدأ أبوها العمل في البيت، وبالذات داخل القبو مع نباتاته وماكيناته الغريبة، فهو بالكاد يصعد كي يشم بعض الهواء، حتى لو فعل فلم يعد يلعب أو يقضي معهما دقيقتين. لاحظت أمي هذا أيضاً. وجود أبي في المنزل جعل أمي مشدودة الأعصاب دائماً، فهي تدعي أن كل شيء على ما يرام، ولكن أنا أعرف أنها قلقة على أبي. في هذه اللحظة ناداها كيسي باسم فاتسو. كانت تكره هذا الاسم، فلقد أطلق عليها أفراد الأسرة هذا الاسم لنحافتها الشديدة مثل أبيها، وكانت طويلة أيضاً مثله، ولكنها ورثت شعر أمها البني مثل عينيها. طلبت مارغريت من أخيها عدم مناداتها بهذا الاسم، وظلا يلعبان بالطبق دون أن ينطق أحدهما بأي كلمة. أحست مارغريت بالحر وهي تمنع الشمس بيدها عن عينيها، فطلبت من أخيها أن يدخلا المنزل، فتسابقا، وفي طريقهما إلى الداخل سألها كيسي عن سبب عدم ذهاب أبيهما إلى العمل. توقفت مارغريت عن الجري فلقد كان السؤال مفاجئاً، ولم تكن قد ناقشت هذا الموضوع مع أخيها من قبل. سأل أخوها هذا السؤال، ثم أكمل بأن أباهما قد جاء إلى هذه المنطقة خصيصاً ليعمل في معمل الأبحاث. ردت مارغريت بصوت منخفض حتى لا يسمعها أبوهما، ولكنه فصل من العمل. ولكن لماذا أحرق المعمل؟ تساءل كيسي، وقد ضايقته فكرة حرق أبيه هذا المعمل الكبير. ردت مارغريت، ولكنه لم يحرق شيئاً. الذين يعملون مع النبات لا يحرقون شيئاً، قالاها وضحكا معاً. أنا لست متأكدة مما حدث، ولكنني سمعت أبي يتكلم في التليفون، وأظنه كان يتكلم مع السيد مارتينيز وهو رئيسه في العمل. هل تتذكره؟ هذا الرجل الهادئ الذي تناول العشاء عندنا، تساءل كيسي. وهل هذا الرجل هو الذي فصل أبي؟ من المحتمل، فلقد سمعت أنها أشياء تخص النباتات التي يزرعها أبي وبعض التجارب التي لم تتم بنجاح، وأضاف، ولكن أبي شديد الذكاء، فإذا كانت تجاربه فاشلة فقد كان في استطاعته إصلاحها. قالت مارغريت لأخيها، هذا كل ما تعرفه، وطلبت منه الدخول إلى المنزل، فهي تحس بعطش شديد. دخل الاثنان المنزل بعد سباق فاز به كيسي، وعند دخولهما شاهدا أمهما تجلس وقد ظهر عليها التعب، فعيناها يبدو عليهما المرض، وشعرها قد دب فيه الشيب. صاح كيسي، إنني أكره هذا العمل، ماذا تفعلين؟ سأل كيسي هذا السؤال وهو يفتح الثلاجة لأخذ زجاجة من العصير. ردت الأم بأنها تنظف الجمبري. وفي هذه اللحظة سمعوا جرس التليفون، فجرت الأم ورفعت السماعة بيدها الملوثة بأثار الجمبري. أخذت مارغريت هي الأخرى علبة من العصير، واتجهت مع أخيها إلى الصالة، حيث كان باب القبو مغلقاً جيداً، خصوصاً عندما يكون الدكتور براير بداخله. لكن الباب كان مفتوحاً قليلاً. اقترب كيسي لإغلاقه، ولكنه توقف فجأة وقال لأخته، هيا ننزل لنرى ماذا يصنع أبي في القبو. شربت مارغريت آخر قطرة في علبة العصير وردت، لنهبط إلى القبو. كانت تدرك أنه لا يصح أن يزعجا والداهما، ولكن الفضول كان قد سيطر عليهما تماما، فقد ظل الأب يعمل لمدة 4 أسابيع متواصلة. كانوا يرون كل أنواع الأجهزة والإضاءة والنباتات تنزل إلى القبو، ويظل الأب يعمل على الأقل من 8 إلى 9 ساعات متواصلة فيه، ومع هذا لم يطلعهم على ما يفعل ولو لمرة واحدة. أقنع الصغيران نفسيهما بالهبوط، زاعمين أنه منزلهما كما أنه منزل أبيهما، وربما كان الأب ينتظر منهما قليلاً من الاهتمام بما يفعل، أو ربما أحس بالضيق لعدم اهتمامهم بمعرفة ماذا يصنع. فتحت مارغريت الباب على آخره ونزلا على السلم، وأخذا يصيحان على أبيهما، أبي، هل نستطيع أن نرى ماذا تصنع؟ كان في منتصف الطريق عندما ظهر الأب غريباً تحت الإضاءة الخضراء الموجودة في المكان. كان يمسك يده اليمنى وقطرات من الدماء تسيل على بلط المعمل الأبيض. صاح الأب، ابتعدا عن القبو، قالها بصوت لم يسمعاه منه من قبل. تراجعا إلى الخلف وقد أخذتهما الدهشة لارتفاع صوت أبيهما بهذه الصورة، فقد كان دائم الهدوء في حديثه إليهما. ابتعدا عن القبو، أعاد الأب هذه الجملة مرة أخرى وهو يحمل يده التي تنزف دما. لا تهبطا هنا مرة أخرى، أنا أحذركما. الفصل الثاني. كل شيء جاهز، قالت السيدة براور هذا وهي تضع حقائبها في وسط المنزل. نظرت إلى داخل غرفة المعيشة. قالت: ألا يجب إغلاق التلفزيون دقيقة واحدة حتى تودع أمك؟ أغلق كيسي التلفزيون وقام هو وأخته لوداع الأم. ديانا صديقة مارغريت والتي تسكن بجانبهم اقتربت وسألت الأم: إلى متى سوف تغيبين يا سيدة براوير؟ سألت ديانا هذا السؤال وعيناها على الحقيبتين الكبيرتين الموجودتين أمامها. لا أعلم، فقد دخلت أختي المستشفى هذا الصباح، وأعتقد أنني سوف أنتظر حتى تعود إلى المنزل. سأكون سعيدة أن أدعو مارغريت وكيسي في فترة غيابك، قالتها ديانا وضحكت. قالت مارغريت: ألست أكبر منك يا ديانا؟ ورد كيسي: وأنا أذكى منكما، أنتما الاثنتين. أنا لست قلقة، عليكما يا أطفال، قالتها الأم وهي تنظر بعصبية في ساعتها، ولكنني قلقة على أبيكم. لا تقلقي، قالتها مارغريت في جدية، فأنا سوف أرعاه. قالت ميسيس براوير: فقد تأكدا أنه تناول طعامه، فهو يستغرق في عمله لدرجة أنه ينسى تناول طعامه ما لم يذكره أحد. فقالت مارغريت: سوف نحس بالوحدة بدونك يا أمي، فأبي نادرا ما يترك عمله في القبو. مر أسبوعان على حادث القبو، وقد ابتعد الطفلان عنه نهائيا لخوفهما من غضب أبيهما مرة أخرى. ولكن خلال هذين الأسبوعين كان الأب نادر الكلام معهما ما عدا الكلام العادي: صباح الخير أو تصبحان على خير. أجبرت مارغريت نفسها على الابتسام قائلة لأمها: لا تقلقي، وراعي خالتي إلينور جيدا. قالت الأم إنها سوف تطلبهما في التليفون عندما تصل. نظرت بعصبية مرة أخرى لباب القبو وصاحت: مايكل، حان الوقت لتأخذني للمطار. رد دكتور براير بعد فترة طويلة. نظرت الأم للطفلين وقالت: أعتقد أنه لن يلاحظ عدم وجودي في المنزل. قالتها بضحك، ولكن عينيها كانتا مملؤتين بالحزن. بعد فترة قصيرة سمعوا خطوات على السلم، وظهر الأب. خلع بالط المعمل ووضعه جانبا، وعلى الرغم من مرور أسبوعين على حادث يده فإنه ما زال يربطها. سأل الأب: هل أنت جاهزة؟ ردت: أعتقد. نظرت الأم إلى الطفلين بحنان واحتضنت كلا منهما. حمل الأب الحقيبتين وقال: ما أثقلهما، هل ستسافرين لمدة عام؟ ولم ينتظر ردا فقد خرج من الباب. تمنت ديانا رحلة سعيدة للسيدة براوير، وشاهد الجميع السيارة وهي تبتعد، ثم دخلوا إلى غرفة المعيشة. فتح كيسي التلفزيون مرة أخرى. ألقت ديانا نفسها على الأريكة وأخذت تأكل من كيس البطاطس المقرمشة. أما مارغريت فقد جلست القرفصاء على الأرض وظهرها يستند إلى الأريكة. كانت مستمرة في التفكير في أمها وخالتها المريضة. قالت مارغريت وهي تنظر لديانا: إنه فيلم رائع حقا. وافقها كيسي على هذا الرأي ولم يحرك عينيه عن التلفزيون. قالت ديانا: لا أعرف لماذا أجلس هنا وأنا لم أنتهي من واجبي المنزل بعد. ردت مارغريت: وأنا الأخرى لم أنتهي بعد. صرخ كيسي: هذا هو الجزء المثير في الفيلم. سألت ديانا: هل شاهدته من قبل؟ رد كيسي: مرتين. قالت مارغريت: إنه يوم جميل، ربما نستطيع الخروج لركوب الدراجات. ردت ديانا: دائما الجو جميل هنا بعد الظهيرة. طلبت مارغريت من ديانا أن ينتهيا من واجب الرياضيات معا، حيث أن ديانا أفضل من مارغريت فيها. قالت ديانا: ربما لو... سكتت ثم أكملت: كانت العصبية واضحة على والدك. ردت مارغريت: ماذا تقصدين؟ قالت: كان عصبياً، كيف حاله؟ هنا صح كيسي حتى يستطيع متابعة الفيلم. ردت مارغريت عليها بأن أباها بخير وأنه يقضي معظم وقته في القبو مع تجاربه. تجارب؟ هيا نذهب لنلقي نظرة، هكذا صاحت ديانا، فهي من أشد المعجبين بمادتي العلوم والحساب عكس مارغريت التي كانت تكرههما. هيا بنا، وأخذت تشد مارغريت في إلحاح. ماذا يصنع أبوك في القبو؟ ردت مارغريت: لا أدري، فقد حاول أن يشرح لي ولكنني لم أفهم. قالت هذا وهي تقوم مع ديانا. هنا صاح كيسي مرة أخرى حتى يستطيع متابعة الفيلم. قالت مارغريت: ربما يصنع فرانكنشتاين أو روبوتاً، ألن يكون هذا لطيفاً؟ ثم أضافت: لا يوجد كثير من النباتات والمعدات، ولكن أبي لا يريد أحداً منا أن ينزل إلى تحت، إذن فهو سري للغاية. قالت ديانا وكلها شوق للنزول: إننا سوف نلقي نظرة سريعة فقط. رفضت مارغريت وهي لا تستطيع أن تنسى نظرة الغضب التي كانت على وجه أبيها عندما حاولت هي وأخوها النزول، والطريقة التي صرخ بها طالبا عدم نزولهما مرة أخرى إلى القبو. صاحت ديانا في مارغريت: هل تخافين النزول؟ ردت بحدة: لا. كثيرا ما دفعتها ديانا لفعل أشياء لم ترغب في فعلها. لماذا تظن ديانا نفسها أشجع من الآخرين؟ جبانة، قالت ديانا هذا وقد ذهبت ناحية القبو. طلبت منها مارغريت التوقف وتبعتها إلى باب القبو، وهنا أغلق كيسي التلفزيون وتبعهما هو الآخر. قالت مارغريت: لا نستطيع. وهنا وضعت ديانا يدها على فم مارغريت وقالت لها: سوف نلقي نظرة سريعة ولن نلمس أي شيء وسنعود على الفور. سألت مارغريت صديقتها: لماذا إصرارك على النزول؟ لكنها استسلمت للفكرة وطلبت من ديانا وكيسي عدم لمس أي شيء. تقدم كيسي وفتح الباب. أحسوا جميعا بحرارة الجو وسمعوا صوت الآلات الإلكترونية، وعلى اليمين شاهدوا الضوء الأبيض الساطع القادم من غرفة الدكتور براير. قالت ديانا: إنها حكاية مسلية. ردت مارغريت وهي أيضا مغامرة: ولن يضر أن نلقي نظرة. ولكن لماذا كان قلب مارغريت يدق بشدة؟ ولماذا اجتاحها هذا الخوف المفاجئ؟ الفصل الثالث. عندما انتهوا من نزول السلم أصبح الهواء ساخنا وثقيلا. قالت مارغريت: التغيير المفاجئ في درجة الحرارة يشعرني بالاختناق. توقفت في منتصف القبو الذي كان مقسما إلى قسمين مستطيلين. المستطيل الذي على اليسار غارق في الظلام حتى أنها لم تستطع رؤية ما بداخله، أما الآخر فكان غرفة عمل أبيها وكانت مضاءة إضاءة قوية حتى تعبت أعينهم منها. صح كيسي، انظرا! اتسعت عيناه عندما وصل إلى الغرفة المضاءة بقوة. رأوا نباتات لامعة طويلة، كانت هناك أعداد كثيرة منها منسقة بطريقة غريبة في تربة سوداء. قالت مارغريت: إنها تشبه الغابة. الحقيقة أنها تشبه نباتات الغابة في طولها وأوراقها، كما أنها تشبه نباتات المستنقع. قالت ديانا: هل زرع أبوكم هذه النباتات خلال 5 أسابيع أو 6 فقط؟ قالت مارغريت وهي تحدق في ثمار الطماطم الضخمة التي أمامها: أنا متأكدة. ياه، ضعوا أيديكم على هذه. صاحت ديانا وهي تنظر إلى مارغريت التي تمسح بيدها على ورقة كبيرة من النبات قطرات تشبه الدموع. يجب ألا تضع يدك عليها. ولكن مارغريت لم ترفع يدها وقد وجدتها غاية في النعومة مثل سطح الزجاج. ظل الأطفال يختبرون كل النباتات الموجودة، وكلهم دهشة من حجم الثمار التي أنتجتها هذه النباتات. أحس كيسي بالحرارة الشديدة، فخلع سترته وألقاها على الأرض. فجأة صرخ كيسي، فجرت أخته إليه وقال وهو يشير إلى أحد النباتات: إنه يتنفس. ضحكت ديانا، ولكن مارغريت سمعت هي الأخرى صوت التنفس وهو يصدر من هذا النبات الطويل. لم تصدق ديانا ما قاله الأخوان، وأخذت تلقي ببعض النكات. اقتربت أكثر فلم تسمع شيئاً. ركز ثلاثتهم، ولكن الصمت كان يلف المكان. صرخ كيسي مرة أخرى. كان يقف هذه المرة أمام خزانة زجاجية كبيرة تقع أمام النبات. كانت تشبه كابينة التليفون، ولكن مملوءة بالأسلاك من داخلها. تتبعت مارغريت الأسلاك فوجدتها تصل إلى خزانة أخرى مشابهة تبعد عدة أقدام. كان هناك شاحن كهربائي كبير بين هاتين الخزانتين، وقد اتصل بهما معا. سألت ديانا وهي تتجه بسرعة ناحية كيسي: ماذا يمكن أن يكون؟ طلبت مارغريت منهما عدم لمس أي شيء، لكن كيسي كان قد وصل إلى الخزانة الزجاجية وقال: أريد فقط أن أرى ما إذا كانت هذه الخزانة تفتح أم لا. فتح كيسي الخزانة، وفجأة ظهر الرعب جليا في عينيه. كان جسده كله يهتز بشدة، ورأسه يتأرجح يمينا ويسارا، وصاح: النجدة! وأصبح كل جسده يهتز أسرع وأشد. ساعدوني! ساعدوني! لا أستطيع الوقوف! الفصل الرابع. ساعدوني! كان جسم كيسي يرتعش وكأن تيارا كهربائيا يمر بداخله، وفجأة سقط رأسه على كتفيه وامتلأت عيناه بنظرة غريبة. كانت مارغريت أول من تحرك لإنقاذ أخيها. حاولت أن تشده بعيدا عن الخزانة. صاحت ديانا: لا تحاولي لمسه يا مارغريت! صرخت مارغريت: علينا أن نفعل شيئا! ومر بعض الوقت فأدركت الفتاتان أن كيسي قد توقف عن الرعشة وأخذ يضحك بعنف. نظر كيسي إليهما وقال: لقد ضحكت عليكما، وعاد يضحك من جديد. قالت مارغريت: ليس هذا شيئا مسليا يا كيسي. وكانت ديانا في حالة سيئة، شاحبة اللون وترتعش. انقضت الفتاتان على كيسي وأخذتا تضربانه وهو يضحك، لكنهم توقفوا عندما سمعوا صوتا غريبا في القبو. رفعوا رؤوسهم ونظروا في اتجاه الصوت. كان الصمت يلف المكان، ولا يوجد غير صوت تنفس ثقيل. سألت ديانا: ما هذا؟ رد كيسي وهو يحاول الوقوف: إنها النباتات. النباتات لا تبكي ولا تئن. قالت ديانا هذا وهي تنظر إلى النباتات التي تملأ الحجرة. ولكن النباتات تتنفس. بدأ ثلاثتهم يسمعون التنفس مرة أخرى، تنفس بطيء ومنتظم. قال كيسي: لنرحل من هذا المكان، واتجه إلى السلم. تبعته ديانا وهي تقول: إن هذا المكان مخيف. وأخذت تنظر للنباتات التي تئن من حولها. قالت مارغريت: أنا متأكدة أن أبي يستطيع تفسير هذا. كانت كلمتها هادئة ولكن مملوءة بالخوف وهي ترتجف. تركت هي الأخرى الغرفة. قالت ديانا: أباكما غريب الأطوار. رد كيسي مدافعا: لا، ولكنه يصنع أشياء مهمة بالتأكيد. مالت شجرة كبيرة ناحيتهم وهي تهتز كأنها تسألهم أن يعودوا، فصرخوا وصعدوا السلم جريا بعد أن كاد تنفسهم يتوقف. أغلق كيسي الباب بإحكام خلفه. قالت ديانا: غريب، غريب جدا. وكان على مارغريت أن تعترف بهذا: أبي حذرنا من النزول إلى القبو، فأظن أنه كان يعرف أننا سوف يتملكنا الخوف ولن نفهم ماذا يحدث. قالت ديانا: سوف أرحل من هنا. قالتها وهي تحاول أن تكون هادئة، وخرجت من الباب بسرعة. ظلت مارغريت تفكر في النباتات التي تبكي وتئن، والتي كانت كأنها تدعوهم ليعودوا، ولكن هذا مستحيل. عندما اختفت ديانا، ظهرت عربة الدكتور براير وهي تدخل أمام المنزل قادمة من المطار. اقتربت مارغريت من أخيها وسألته: هل أغلقت باب القبو؟ رد كيسي: نعم، وهو يلقي نظرة على الباب. أتظنين أن أبي سيعرف أننا؟ ثم توقف عن الكلام وقد ظل فمه مفتوحا. كان مذهولا، وفجأة هتف: قميصي، لقد تركته في القبو. الفصل الخامس. صح كيسي: مارغريت، لابد أن أحضر قميصي، وإلا عرف أبي ما حدث. ردت: لقد فات الأوان، لقد وصل بالفعل. قال كيسي وهو يضع يده على الباب: لن أستغرق ثانية. قالت مارغريت بعصبية: لا تفعل، إنه خارج السيارة الآن. صرخ كيسي: ولكنه سوف يعرف، أتتذكرين كيف كان غاضبا آخر مرة؟ طبعا أتذكر، ولكنه لن يقتلنا. ثم توقفت مارغريت فجأة وصاحت: انظر، لقد توقف أبي مع مستر هنري جارنا، انزل بسرعة. فتح كيسي الباب مسرعا وهبط إلى القبو. سمعت مارغريت خطواته وهي تبتعد: أسرع! هكذا صرخت مارغريت وهي تراقب أباها من الباب. كان يتحدث مع جارهم، والذي بدا أنه لا يتوقف عن الكلام. كانت مارغريت تعرف أنه في الغالب يطلب من أبيها بعض الخدمات، وكانت هناك ابتسامة ما على وجه الأب. اصعد بسرعة يا كيسي، أين أنت؟ كان دكتور براير قد انتهى من حديثه مع الجار واتجه بسرعة إلى المنزل. هل يستغرق التقاط قميصك كل هذا الوقت؟ أسرع! كان الأب قد وصل إلى الباب في هذه اللحظة. نادت مرة أخرى على أخيها كيسي، لكنها لم تسمع إجابة، وخيم على القبو السكون. توقف الأب لكي يرى بعض الزهور بجانب الباب. أدركت مارغريت أنه لا فائدة من الانتظار، وأن عليها النزول إلى القبو لكي ترى ماذا حدث لكيسي. الفصل السادس. نزل كيسي مسرعا وهو يمسك السياج الحديدية حتى يستطيع أن يقفز سريعا. وصل إلى غرفة النباتات وتوقف عند المدخل حتى تستطيع عيناه أن تتعودا على هذه الإضاءة الشديدة. أخذ نفسا عميقا واحتفظ به داخله. كان الجو شديد الحرارة. فجأة بدأ يحس بشيء في ظهره. وجد قميصه ملقا على الأرض بجانب شجرة ضخمة، وقد بدت الشجرة وكأنها تتجه ناحية القميص. تقدم بضع خطوات أخرى وسأل نفسه: لماذا أحس بهذا الخوف؟ إنها مجرد غرفة مملوءة بنباتات غريبة. لماذا أحس أنها تراقبني وتنتظرني؟ تقدم بضع خطوات أخرى ناحية القميص، ثم بدأ يسمع تنفس النباتات المنتظم مرة أخرى، وسأل نفسه: هل هذه هي الشجرة التي تتنفس؟ حملق كيسي في قميصه، لقد كان قريبا جدا. فلماذا لا يأخذه ويهرب؟ ماذا كان يمنعه؟ تقدم خطوة ثم ثانية، كان التنفس يزداد بقوة. قفز بفعل الأنين المفاجئ الذي سمعه يصدر من أحد النباتات. كان الصوت كأنه صوت إنسان، كأن أحدا يئن من الألم. أخذت مارغريت تصيح: أين أنت يا كيسي؟ صاح: أنا بخير، ردا على أخته. تقدم خطوة ثم خطوة، كان القميص على بعد 3 خطوات. أخذ كيسي القميص وهو يستعد للجري، لكنه أحس كأنه أصيب بالشلل وأن هناك شيئا قد التف حول وسطه. صرخ: دعني وشأني. كان يمسك قميصه بقوة، وقد التفت فروع الشجرة حول كيسي بإحكام. راحت مارغريت تنادي أخاها، ولكنه لم يستطع أن يجيبها. كانت الأغصان تلتف حوله، ولكنها لا تعتصره. قاوم كيسي بشدة، ولكن الأغصان كانت أقوى منه، وأحس كأنها مبتلة ودافئة، وكأنها أيدي حيوانات وليست نباتات. صرخ كيسي: النجدة! كان يحاول الفرار من هذه الأغصان الملتفة حوله، ولكن دون جدوى، وأصدرت النباتات أنينا قويا. فجأة وجد مارغريت أمامه، لم يسمعها وهي تنزل، ولم يرها وهي تدخل الحجرة. نظرت مارغريت إلى أخيها محدقة ومذهولة، قال لها: إنها لا تريد أن تتركني. شدت مارغريت الأغصان بقوة، فلم تقاوم الأغصان طويلا، لقد استسلمت ليد مارغريت. أخذت الفتاة يد أخيها وأسرعا خارج الغرفة واتجها ناحية السلم. توقف الأخوان عند بداية السلم. كان الأب يقف أمامهما وهو ينظر إليهما نظرات مملوءة بالغضب الشديد. الفصل السابع. صحت مارغريت: أبي، النباتات! حملق الأب فيهما بنظرات باردة دون أن يتكلم. قالت مارغريت: لقد أمسكت واحدة منها بيد كيسي. قال كيسي: لقد نزلت لأحضر قميصي. أخذ صوت كيسي يرتعش وهو يقول هذا لأبيه. كانا يتطلعان إليه وينتظران ماذا سيفعل، لكنه لم يفعل شيئا، فقد ظل صامتا ينظر إليهما، وأخيرا قال: هل أنتما بخير؟ أدركت مارغريت أنها ما تزال تمسك بيد أخيها فتركتها. قال الأب: لقد خيبتما أملي. قالها بصوت منخفض بارد. قالت مارغريت: آسفة. وقال كيسي: نحن لم نلمس أي شيء. خيبتما أملي، قالها الأب للمرة الثانية وأشار إليهما أن يصعدا. كنت أظن أنه سوف يصرخ فينا، قالها كيسي وهو يصعد السلم. ردت مارغريت: هذا ليس أسلوب أبي، لقد صرخ فينا آخر مرة عندما حاولنا النزول إلى القبو. تبعا الأب إلى المطبخ فأشار إليهما بالجلوس وجلس على الكرسي المقابل لهما. أخذ ينظر إليهما كأنه يريد أن يحفظ ملامحهما وكأنه يراهما لأول مرة. كانت ملامح الأب جامدة بلا أي إحساس أو عاطفة، كان كالإنسان الآلي. سأل كيسي: ماذا حدث لهذه النباتات؟ سوف أشرح لكما في يوم ما، قالها وهو لا يزال يحملق فيهما. هل كان أبوهما يحاول أن يخيفهما؟ إذا كان هذا صحيحاً فقد نجح في إيصال هذا الشعور إليهما. كانت تصرفات الأب غريبة، فلقد تعودا على أن يكون أبوهما واضحاً، فعندما يكون غاضباً فإنه يقول لهما إنه غاضب، وإذا كان حزيناً فإنه أيضاً يعترف بذلك. إذن لماذا أصبح يتصرف بغرابة، بصمت، ببرود؟ لقد طلبت منكما عدم النزول إلى القبو، أظن أن كلامي كان شديد الوضوح. نظر الطفلان إلى بعضهما وقالا: لن نكررها مرة أخرى. هل يمكن أن تأخذنا إلى القبو وتشرح لنا؟ يوما ما سأفعل. ثم وقف الأب وقال: لابد أن أعود إلى العمل، واختفى بسرعة. بعد قليل ظهر وهو يحمل معطف المعمل. سألته مارغريت عن أمها وهل خالتها على ما يرام. الأب: فيما بعد، فأنا مشغول. ونزل إلى القبو. قال كيسي: إن أبي يتصرف بغرابة. جلس الطفلان يتحدثان عما حدث لكيسي في القبو وكيف أنه خائف ويتوقع أن يحلم أحلاماً مخيفة بالليل. صعدت مارغريت إلى غرفتها وهي تفكر في أمها وكيف أنها تفتقدها. أخذت تسترجع مشهد كيسي والنباتات تلتف حوله وهو يحاول أن يخلص نفسه منها. ألقت مارغريت بنفسها على الفراش استعداداً للقراءة، ولكن صوت الأنين الصادر عن النباتات ظل يطاردها. أخذت تفكر فيما حدث وأنهما لم ينالا عقاباً على نزولهما إلى القبو، وأن أباها قد وعدهما بشرح ما يحدث. هذه الأفكار أراحت مارغريت بعض الشيء. في صباح اليوم التالي استيقظت مارغريت ونزلت لتعد الإفطار، ولدهشتها وجدت أباها في القبو. كلمت مارغريت أمها في التليفون، كانت تقول إنها حزينة على خالتها. فردت الأم: إن العملية الجراحية لم تتم بالنجاح المتوقع، وأن الأطباء ربما يحتاجون إلى إجراء عملية أخرى لها. قالت مارغريت: أظن أنك سوف تتأخرين في الحضور. ضحكت الأم وقالت: هل أوحشتك؟ قالت مارغريت: نعم بالتأكيد. سألتها الأم عن أبيها، فقالت مارغريت إنه يعمل باستمرار فهو لا يخرج من القبو. قالتها وصوتها تشبه الشكوى والمرارة. ردت الأم: إن تجارب أبيك في غاية الأهمية له. أهم منا نحن؟ سألت مارغريت وشعرت بالأسف لأنها بدأت تشكو لأمها، فهي لديها ما يكفي من مشاكل، وأدركت أنه لا يصح أن تجعلها تشعر بقلق أكثر مما يلزم. قالت الأم: إن أباك عليه إثبات الكثير لنفسه ولمن حوله. أظن أنه يعمل بهذا الجد ليثبت لمستر مارتينيز ولغيره في الجامعة أنهم كانوا مخطئين عندما فصلوه عن عمله. ردت مارغريت: ولكننا كنا نراه أكثر عندما كان يعمل خارج المنزل. قالت الأم وقد فقدت صبرها: مارغريت، أنا أحاول أن أشرح لك، فأنت كبيرة بالقدر الكافي. اعتذرت مارغريت وأرادت أن تغير الموضوع، فقالت: إنه يرتدي طاقية على رأسه. ردت الأم: تقصدين كيسي؟ فقالت مارغريت: لا، أعني أبي. تعجبت الأم وضحكت هي وابنتها وقالت لها إنها سوف تحاول أن تطلبها في وقت آخر، وأنهت المكالمة. حزنت مارغريت لأنها اضطرت إلى أن تشكو لأمها وهي تعلم أنها حزينة على أختها. فكرت أن تطلب صديقتها ديانا لأنها وحيدة وكيسي عند صديق له، وقررت أن تذهب لتأكل أولاً ثم تطلب صديقتها بعد ذلك. عندما اقتربت مارغريت من المطبخ وجدت أباها واقفاً وكان يعطي ظهره لها. أحست ببعض الفضول وهي ترى أباها يأكل بيد واحدة. كان يحمل بيده كيساً يأخذ منه ويأكل بنهم شديد وبصوت عال. سألت نفسها: ماذا يأكل؟ إنه لا يأكل معنا أنا وكيسي مطلقا، ودائما ما يقول إنه غير جائع، ولكنه الآن يأكل وكأنه يكاد يموت جوعا. أخذت مارغريت تراقبه من خارج المطبخ وهو يأكل من الكيس الذي يحمله. بعد فترة انتهى مما يأكل وطوى الكيس وألقاه في صندوق القمامة. انسحبت مسرعة واختفت حتى رأته مرة أخرى وهو ينزل للقبو ويغلق الباب خلفه. عندما تأكدت أن الباب قد أغلق ملأتها الرغبة في أن تعرف ماذا كان يأكل أبوها بكل هذا النهم. فتحت صندوق القمامة وأخذت الكيس الذي كان يأكل منه. دهشت مارغريت عندما قرأت المكتوب على الكيس. كان أبوها يأكل غذاء خاصا بالنباتات. الفصل الثامن. ابتلعت مارغريت ريقها بصعوبة، فقد جف حلقها، وأخذت تنظر إلى الكيس الملقى أمامها. شعرت بالغثيان، فهي لم تستطع أن تبعد عن مخيلتها هذه الصورة المقززة. فوالدها كان يأكل طيناً. إنه لم يكن يأكل فحسب، ولكنه كان مستمتعاً كأنه يحبه ويحتاجه. ربما يكون جزءاً من أبحاثه، هكذا فكرت مارغريت. ولكن أي نوع من الأبحاث هذا الذي يتطلب ما يفعله؟ وماذا يريد أبوها أن يثبت من خلال هذه النباتات الغريبة التي يزرعها؟ المادة التي كانت في الكيس تشبه السماد، ولم تتملك نفسها مرة أخرى من الشعور بالغثيان عندما تخيلت ماذا يكون طعم السماد. كيف يضع أبوها مثل هذا السماد في فمه؟ وضعت مارغريت الكيس مرة أخرى في صندوق القمامة، لكن فجأة تملكها الفزع. كانت هناك يد تمتد وتمسكها من كتفها، فصرخت صرخة مكتومة. لقد كانت يد كيسي الذي ابتسم وهو يقول لها: لقد عدت. وسألها: ماذا لدينا على الغذاء؟ صنعت له ساندويتش من زبدة الفول السوداني، ثم بدأت تحكي له ما حدث. ضحك كيسي ولكنها صرخت فيه: هذا ليس وقت الضحك، فأبونا يأكل السماد. لكن كيسي ضحك مرة أخرى لدرجة أنها ضربته في كتفه بشدة، فسقط الساندويتش من يده. اعتذرت مارغريت لأخيها وقالت له: إن هناك شيئا غير طبيعي في والدنا. لماذا لا تريد أن تصدق ما أقول؟ ألا ترى كيف تغير والدنا أكثر بعد سفر أمنا؟ إنه يقضي وقتا أطول في عمله، وقد أصبح أكثر هدوءا وبرودا معنا، وقليلا ما يوجه لنا أي كلمة. لقد كان دائما السؤال عنا وعن أخبار المدرسة، والآن أصبح لا يسأل مطلقا. سأل كيسي: ماذا تحاولين أن تقولي؟ هل تقولين إنه فقد عقله؟ قالت بحزم: لا أعلم، فأنا مملوءة بالأفكار المرعبة، أظن أنه سيتحول إلى نبات. ضحك كيسي كثيرا وبدأ يجري ويقلد بعض الأصوات الغريبة ليخيف أخته. ثارت مارغريت وقالت: ما أقوله لا يضحك. كانت مارغريت لا تزال واقفة خلف منضدة المطبخ بعد أن أعدت الساندويتش لأخيها الذي اقترب منها في محاولة لإخافتها، وأخذ يصيح بطريقة مرعبة: النباتات قاتلة البشر. وأخذ يمسح وجهه بين كتفيها. وهنا تملك أخته الخوف وأخذت تصيح فيه: كيسي، أرجوك توقف، فأنا حقا أشعر بالخوف. فأخذ يضحك قائلا: سوف أتوقف في حال ما إذا صنعت لي ساندويتش آخر لذيذا من زبدة الفول السوداني. يوم الاثنين بعد المدرسة اجتمعت مارغريت وكيسي وديانا للعب أمام منزل ديانا. لقد كان يوما دافئا، والسماء مملوءة ببعض السحب البيضاء الصغيرة. كانوا يلعبون بالطبق الطائر، وقد قام كيسي ببعض الحركات التي أضحكت الفتاتين. بماذا تشعران إذا اتضح أن أباكما يجري تجارب مجنونة؟ سألت ديانا هذا السؤال فجأة. لم تقل مارغريت شيئا، لأنها لم تكن متأكدة مما قالته ديانا. قذفت ديانا الطبق الطائر إلى أعلى، وقبل أن يسقط اصطدم برأس كيسي بين أشجار الليمون ذات الرائحة الربيعية الجميلة، والتي تمتد فروعها إلى خلف مبنى الجراج. جرى كيسي خلف الطبق الطائر لإحضاره، والذي تصادف أن سقط على رشاش الماء الخاص بري زرع الحديقة. وهنا انفجرت المياه بشدة في جميع الاتجاهات، مما أثار ضحك الفتاتين. التقطه كيسي وحاول أن يقذفه في الهواء، ولكن لابتلاله تزحلق وسقط على الأرض، مما أثار ضحك الفتاتين مرة أخرى. طلب كيسي من أخته أن تستمر في اللعب. قذفت مارغريت الطبقة إلى أخيها، لكنها فجأة ردت على ديانا بحدة قائلة: ليس لمجرد أنه يصنع بعض التجارب الغريبة تجعلين منه عالما مجنونا. لقد حلمت بكابوس الليلة الماضية، وكانت هذه النباتات الغريبة التي في قبوكم تصرخ وتحاول الإمساك بي، هكذا قالت ديانا. ردت مارغريت: آسفة، فأنا أيضا حلمت ببعض الكوابيس. أخذت كلمة عالم مجنون تتردد في رأس مارغريت أكثر من مرة، فقد كانت تظن أنه لا يوجد علماء من هذا النوع إلا في أفلام الخيال العلمي. لقد كان أبي يتكلم عن والدك الليلة السابقة، سألت مارغريت: وهل قلت له عن نزولنا إلى القابو؟ أجابت ديانا: لا، لم أقل شيئا. ثم أضافت: لكن أبي يقول إن والدك قد فصل من عمله في شركة بوليتيك لأن تجاربه أصبحت مخيفة ولأنه لم يعد يستطيع السيطرة عليها، وأن الجامعة طلبت منه أن يوقف تجاربه، ولكنه رفض وقال إنه لا يستطيع إيقافها. قالت ديانا هذا وأنهته بأن والدها سمع هذا الكلام من شخص يعمل معه. لم تسمع مارغريت هذه القصة من قبل، ولكنها أدركت أن بها قدراً كبيراً من الصحة. قالت ديانا: أظن أن هناك أشياء سيئة تجري في معمل والدك. فردت مارغريت: كل ما قلت يا ديانا لا يصنع من أبي عالماً مجنوناً. غيرت ديانا الموضوع وأخذت تتكلم عن بعض الزملاء في المدرسة، ثم عن المدرسة نفسها. قالت مارغريت: حان موعد الرجوع للمنزل، وأخذت كيسي معها. جرت مارغريت وأخوها إلى منزلهما، وعندما اقتربا توقفا فجأة. فقد شاهدا والدهما كان يختبر بعض الأزهار في الحديقة. قال كيسي: مرحبا يا أبي، ثم قذف طبقه في الهواء ليمسكه والده، ولكنه كان بطيئا فلم يستطع أن يمسك به، فأصاب غطاء الرأس الذي يرتديه. شهق الأب بصوت عال في دهشة ورفع يده ليغطي رأسه، ولكن الوقت كان قد فات، فلقد شاهدت مارغريت وأخوها رأس والدهما. في البداية ظنت مارغريت أن شعر والدهما قد تغير إلى الأخضر، ولكنها أدركت أنه ليس هناك شعر في رأسه، لقد سقط كل الشعر وامتلأ رأسه بأوراق الشجر الخضراء. الفصل التاسع. قال الدكتور براير وهو يلتقط غطاء الرأس من على الأرض ويضعه على رأسه: لا تفزعوا يا أطفال. في هذه اللحظة جاء طائر وحلق قريبا من رأس مارغريت التي رفعت رأسها تتتبع الطائر، وصورة رأس والدها المملوء بورق الشجر لا تفارق خيالها. لقد أحست أنها تريد أن تهرش رأسها بشدة، كانت تحاول أن تتخيل إحساس ورق الشجر بدلا من الشعر في الرأس. أعاد دكتور براير كلامه في محاولة لتهدئة الأطفال: لكن يا أبي رأسك. وتوقف كيسي عن الكلام وقد شحب وجهه. أحست مارغريت بدوار، اقترب الأب منها ووضع يده على كتف مارغريت وكيسي وقال: لنجلس في الظل ونتكلم. ثم أضاف: لقد تحدثت مع أمكما هذا الصباح، وقد قالت إنكما تشعران بالقلق من عمل المستمر. قال كيسي: ولكن يا أبي إن رأسك مملوء بورق الشجر. ابتسم دكتور براير وقال: لهذا وضعت غطاء الرأس حتى لا تقلقا. جلس ثلاثتهم على الحشائش الخضراء الموجودة في الحديقة. نظر براير في وجه مارغريت لدرجة أنها أشاحت بوجهها بعيدا: إنك لم تنطقي بكلمة واحدة. قال لها دكتور براير ذلك وقد أمسك بيدها وسألها عما تريد أن تعرفه. سألت مارغريت والدها عن أسباب ظهور أوراق الشجر في رأسه. ابتسم وقال إنه أمر مؤقت وسوف يزول مع مرور الوقت، وسوف أسترد شعري مرة أخرى. ربما من الأنسب أن أشرح لكما ماذا أحاول أن أصنع في القبو. كان يحاول أن يبعث فيهما قدراً من الإطمئنان والراحة. لقد ركزت في أبحاثي لدرجة أنه لم يعد لدي وقت لأتحدث معكما. صمت قليلاً ثم قال أنا آسف، فالعمل الذي أصنعه في غاية المتعة والصعوبة في الوقت نفسه. سأل كيسي هل وجدت أنواعاً جديدة من النباتات؟ رد دكتور براير لا، أنا أحاول إنتاج أنواع جديدة من النباتات. ثم بدأ في شرح ما يصنع في القبو، وقد بدأ بتقديم بعض الأمثلة قائلاً إذا وجدنا شخصاً يمتلك نسبة ذكاء مرتفعة جداً واستطعنا أن نأخذ منه الجين المسؤول عن هذا الذكاء ونضعه في مخ شخص آخر وانتقل هذا الذكاء من جيل إلى جيل، هنا يستطيع عدد كبير من الناس أن يستفيدوا به. هل فهمتم؟ نوعاً ما. فأنت تقصد أنك تأخذ شيئاً جيداً من شخص ما وتنقله إلى شخص آخر وينتقل هذا الشيء في أولاده وتستمر العملية. تماماً، قالها دكتور براير وهو يبتسم وأضاف أحاول صنع نباتات تنتج 5 أضعاف ما تنتجه الشجرة العادية. سأل كيسي وهل هذا ما تصنع؟ ليس تماماً، فأنا أصنع شيئاً مختلفاً نوعاً ما وغير عادي، ولا أريد أن أخوض في تفاصيل، ولكن كل ما أستطيع أن أقوله أنني أصنع نوعاً لم يكن ولن يكون. فأنا أصنع نباتاً، نصفه نبات ونصفه حيوان. نظر الطفلان إلى بعضهما وقالت مارغريت تقصد أنك تأخذ خلية من الحيوانات وتضعها في النباتات؟ ضحك وقال لا أستطيع أن أقول أكثر، ولا بد أن يبقى سراً. سألت مارغريت وكيف فعلت هذا؟ وهي تفكر فيما حكى لهما والدهما كيف تنقل هذه الخلايا من الحيوانات إلى النباتات؟ أجاب الأب عن طريق التكسير الإلكتروني. وهل توصلت لشيء يا أبي؟ لقد اقتربت بشدة، قالها وقد ارتسمت ابتسامة عابرة على وجهه. ثم بدأ الأب يستعد للرجوع إلى عمله في القبو وقال أراكما فيما بعد، واستعد الأب للرحيل. وصاحت مارغريت لكن يا أبي، وتقدمت هي وأخوها من والديهما إنك لم تشرح لنا ماذا حدث لرأسك، أين ذهب شعرك، ماذا حدث له، وما تفسيرك لوجود أوراق الشجر التي حلت محل شعرك. رد الأب في غضب ليس هناك ما أشرحه، إنه مجرد عرض جانبي وسرعان ما يزول، وهذا سبب استخدامي لغطاء الرأس. لا تهتم بهذا، إنه يحتاج لبعض الوقت ليعود كل شيء لطبيعته. وأخذ طريقه مسرعاً إلى المنزل. كان كيسي سعيداً بشرح أبيهما لما يحدث في القبو. أبي يصنع شيئاً غير عادي، قالها بجدية شديدة. عند دخول مارغريت المنزل وجدت نفسها تعاني مما قال والدها وتعاني أكثر مما لم يقل. وعندما اختلت بنفسها وأخذت تفكر فيما قال والدها أدركت أنه لم يشرح ماذا يحدث في رأسه وأن كلمة مجرد تجارب لا تفي بالغرض. ما الذي جعل شعره يسقط؟ ومتى سوف يعود مرة أخرى؟ يبدو أنه لا يريد أن يشرح أكثر ويصر على أنها مجرد تجارب. ما شعوره ورأسه تنمو فيه أوراق شجر بدلاً من شعره؟ كان كانت هناك أسئلة كثيرة، أدركت مارغريت أنه كان من الضروري أن تسألها. على سبيل المثال، لماذا كانت النباتات تئن في القبو؟ لماذا كانت تتنفس هذه النباتات؟ لماذا حاولت أن تمسك كيسي؟ أي نوع من الحيوانات كان يستعمل؟ أسئلة كثيرة. وهناك السؤال المهم، لماذا أبوهما يأكل طعام النباتات؟ ولكنها لن تستطيع أن تسأل هذا السؤال، فكيف تقول لوالدها إنها كانت تتجسس عليه؟ لقد أدركت أنها هي وأخوها لم يسألا الأسئلة التي أرادا إجابات عنها، ولكنهما كانا سعيدين لمجرد جلوس الأب معهما وشرحه لهما. كان شرح الأب يوضح أنه كان على وشك أن ينتج شيئاً مدهشاً، ولكن فجأة أحست مارغريت برعشة تسري في جسدها. فهل كان والدهما يكذب عليهما؟ وقررت أنه لا يمكن أن يكذب الأب على أولاده. أخذت مارغريت تفكر طيلة الأمسية في كل هذه الأسئلة، ثم سمعت صوت قدمي والدها وهو يتجه إلى الحمام ويستعد لأخذ دوش. لابد أن تسأل هذه الأسئلة، لابد أن أسأله عن طعام النباتات الذي يأكله، وإلا فسوف أصاب بالجنون. لا أستطيع أن أمحو من ذاكرتي منظر أبي وهو يأكل من الكيس. لابد أن يكون هناك تعليل لهذا، ولابد أن أعرفه. كانت الساعة 2:30 صباحاً. خرجت مارغريت إلى الصالة التي تقع بين الحجرات، ونظرت إلى باب الحمام الذي كان نصف مفتوح، ثم سمعت الماء. اقتربت من باب الحمام ومدت رأسها. كان الأب يقف وهو ينتهي من وضع ملابسه وغطاء الرأس بجانبه، وقد ظهر ورق الأشجار في رأسه تماماً. كانت الأوراق شديدة الخضرة وكثيفة. لم يرها الأب لأنه كان يضع كل تركيزه في لف يده التي كانت لا تزال تنزف. عندما ركزت الفتاة أكثر في ذراع أبيها، أدركت أنها تنزف فعلاً، ولكن دماء خضراء. فزعت مارغريت لهذا المنظر وجرت إلى حجرتها، فأحدثت صوتاً عالياً سمعه دكتور بروير الذي أخذ يسأل: من هناك؟ جرت مارغريت وهي تقول: لقد رآني وسوف يلاحقني. الفصل العاشر. غطت مارغريت وجهها بالأغطية وهي ترتعش، كتمت أنفاسها وسكنت تماماً. كان صوت الماء لا يزال يصل إليها، ولم تكن هناك خطوات تقترب. قالت لنفسها: إنه لا يتبعني، وأخذت نفساً عميقاً. كيف يخطر ببالي هذا التفكير؟ كيف أحسست بكل هذا الخوف من أبي؟ هذه أول مرة تخطر برأسي مثل هذه الفكرة. إنني أجلس في سريري أرتعش وأمسك الأغطية بكل هذه القوة. أدركت مارغريت في هذه اللحظة أنها خائفة من أبيها. يا ليت أمي كانت في المنزل. وبدون تفكير أمسكت بالتليفون، وقد خطرت ببالها فكرة أن تطلب أمها وتسألها أن تأتي بأقصى سرعة. نظرت إلى الساعة، وجدتها 3:45 صباحاً. لا أستطيع أن أصنع هذا بأمي، فهي تقضي وقتاً عصيباً وهي تحاول العناية بأختها، بالإضافة إلى أنها لا تعرف ماذا تقول. كيف تشرح لأمها إحساسها المفاجئ بالخوف من أبيها؟ فأمها سوف تطلب منها أن تهدأ، وستخبرها أن والدها يحبها ولا يمكن أن يسيء لها. سمعت مارغريت الماء وهو يغلق، ونور الحمام ينطفئ، ووالدها يدخل إلى حجرته في نهاية الطرقة. أحست ببعض الراحة وأغلقت عينيها في محاولة للنوم. لم تفلح مارغريت في النوم، وقد أحست بجفاف في حلقها. قررت أن تنزل لتشرب بعض الماء المثلج. اتجهت ناحية السلم بهدوء. وصلت إلى المطبخ وفتحت الثلاجة واستعدت لتأخذ زجاجة مثلجة، فإذا بيد توضع على كتفها. صرخت مارغريت وتركت الزجاجة تسقط من يدها على الأرض. كيسي، لقد أخفتني، ماذا تفعل هنا؟ لم أستطع النوم. هيا ساعدني في تنظيف الأرض. نزل الاثنان على الأرض، وعلى ضوء الثلاجة المفتوحة بدأ في التنظيف. قال كيسي: لا أستطيع التوقف عن التفكير، وهذا ما يجعلني لا أستطيع النوم. قالت مارغريت: وأنا أيضا. بدأت تتكلم، وفجأة سمعا صوت أنين قويا، صوتا مملوءا بالحزن. وقفت مارغريت مفزوعة وقالت: ما هذا؟ تكرر الصوت مرة أخرى. قالت: إنه قادم من القبو. قال كيسي: هل تظنين أنه أحد النباتات؟ لم تجب مارغريت، وقد ظلت ثابتة تستمع. فجأة والصمت يملأ المكان، سمعا صرخة. قالت مارغريت: أظن أن أبي لم يقل لنا الحقيقة. بدا كيسي شاحب الوجه خائفا على ضوء الثلاجة. جمعت مارغريت ورق التنشيف وألقت به، ثم أغلقت باب الثلاجة. وضعت يدها على كتف أخيها واتجها إلى باب القبو وأخذا يستمعان. حاول كيسي أن يفتح الباب، لكنه كان مغلقا. صوت آخر صدر من القبو، وكان أكثر وضوحا هذه المرة. قال كيسي: إن الصوت بشري. سألت مارغريت: ما حقيقة ما يحدث في القبو؟ وهي تتجه مع أخيها إلى الطابق العلوي، وضعت كيسي في سريره وأغلقت عليه الباب، واتجهت إلى غرفتها، وأدركت أنها لم تستطع أن تشرب، ونامت وهي تفكر. أفاقت مارغريت في اليوم التالي في 7:30. كانت تفكر في المدرسة، وتذكرت أن المدرسة مغلقة لمدة 2 بسبب اجتماع المدرسين. حاولت أن تنام، ولكنها لم تفلح. تركت سريرها وقد عقدت عزمها على أن تتكلم مع والدها وتواجهه، وتسأل كل الأسئلة التي تريد إجابة عنها. وضعت مارغريت الروب حولها واتجهت إلى خارج الحجرة. كان الجو خانقا وحارا حتى بدا اليوم كئيبا، وتوقفت خارج حجرة كيسي تفكر: هل توقظه ليتكلم هو كذلك مع أبيهما؟ قررت أن تترك أخاها لينام، فقد سهر معظم الليل، وتوجهت إلى غرفة نوم والدها، فوجدت الباب مفتوحا. نادت على أبيها فلم يرد. أبي، هل أنت هنا؟ فلم يرد الأب. دخلت إلى الغرفة فوجدتها خالية. كان الجو في الغرفة خانقا ومظلما، وكان غطاء السرير ملقا على الأرض. أدركت أن والدها لابد أن يكون قد نزل إلى القبو مبكرا. ما هذا الذي في السرير؟ أضاءت النور ودققت النظر. مستحيل، صرخت مارغريت، فقد كان السرير مملوءا بالطين الغامق المبلل، وأخذ الطين يتحرك. هكذا صاحت مارغريت: مستحيل. اقتربت أكثر وقالت: لا، ليس الطين هو الذي يتحرك. كان الطين مملوءا بآلاف الحشرات، كلها تتحرك، وكلها تملأ سرير والدها. الفصل 11. لم يستيقظ كيسي حتى 10:30. كانت مارغريت قد انتهت من إفطارها، وانتهت من وضع ملابسها، وقضت بقية الوقت في التفكير تحاول أن تقرر ماذا ستفعل. دقت مارغريت أكثر من مرة على باب القبو لتتكلم مع والدها، ولكنه لم يرد عليها. أخذت كيسي إلى خارج المنزل ليتكلم، وكان الجو حاراً. أخبرت أخاها بدماء والدهما الخضراء والحشرات التي كانت تملأ سريره. دهش كيسي لما سمعه، ولم يتفوه بكلمة واحدة لمدة طويلة. أخيراً سأل: ماذا سنفعل؟ ثم أردف: أتمنى أن تتكلم أمنا، هل ستقولين لها كل شيء؟ ردت مارغريت: أعتقد هذا، ولكن هل سوف تصدق؟ قال كيسي: هذا مخيف، إنه والدنا وقد عرفناه طوال عمرنا. ردت مارغريت: أعرف، ولكنه لم يعد كما كان. قال كيسي: ربما يشرح لنا فيما بعد. ثم أضاف: لعل لديه أسبابا قوية لما يحدث. سبق أن سألناه، ولكنه قال إنها مجرد تجارب، ولا يوجد شيء يستطيع أن يفسره. مرت لحظة قبل أن تضيف مارغريت: أطلعت ديانا على بعض ما يحدث. دهش كيسي ولم يرد. كنت بحاجة لأتكلم مع أحد، وكان رأيها أننا لابد أن نبلغ الشرطة. أبي لم يرتكب جريمة، وماذا سيفعل البوليس؟ قالت مارغريت: أعلم، وهذا ما قلته لديانا، ولكنها قالت إنه لابد من وجود قانون يحرم مثل هذه التجارب المجنونة. أبي ليس بعالم مجنون، قال كيسي بغضب. مر وقت طويل وهما يحاولان إيجاد مخرج من هذا المأزق. فجأة فتح باب المطبخ وظهر براور الذي طلب منهما الدخول. نظرت مارغريت إلى أخيها في دهشة وقالت: لا أصدق، لقد خرج من القبو. قال كيسي: ربما نستطيع أن نتكلم معه. جرى الصغيران ناحية المطبخ حيث يقف والدهما وعلى وجهه ابتسامة، وقد وضع طبقي حساء لهما وقال: موعد الغداء. أعددت لنا الغداء يا أبي؟ قالتها مارغريت في دهشة، ثم قالت بجدية: أبي، لا بد أن نتكلم. أجاب في هدوء: ليس لدي وقت، اجلسي وجربي هذا الطبق. أطاع الصغيران وجلسا، ثم سألا: ما هذا يا أبي؟ كان الطبقان مملوئين بمادة خضراء كأنها بطاطس خضراء. قال دكتور براير بغموض: إنها شيء مختلف، هيا تذوقا فسوف تدهشان تماما. أبي، قالت مارغريت في محاولة لإبعاد الخوف من صوتها، أنت لم تصنع لنا غذاء من قبل. رد براير: أردت أن تجربوها. قالت مارغريت: هناك أشياء نريد أن نسألك عنها. لقد اتصلت أمكما هذا الصباح. سألت مارغريت: متى؟ من فترة وجيزة، وكنتما بالخارج فلم تسمعا التليفون. سأل كيسي وهو يحملق فيما أمامه: ماذا قالت؟ لقد تحسنت حالة خالتكما، وقد نقلت إلى العناية المركزة، وأظن أن أمكما سوف تعود قريبا إلى المنزل. قال الصغيران في نفس واحد: عظيم. قالها الدكتور براير وهو يشير إلى الطبقين: هيا كلا. سأل كيسي: ألن تأكل معنا؟ رد الأب: لا، لقد أكلت. بدأت مارغريت الكلام: أبي، الليلة السابقة. ولكن الدكتور براير قطعها: كفى كلاما وجربا الطعام الذي أمامكما. سأل كيسي: ولكن ما هذا؟ إن رائحته غريبة. قال الأب وهو ينظر إليهما وكأنه يرجوهما أن يأكلا: أظن أنك سوف تحب طعمه. فجأة أحست مارغريت بالبرودة تسري في جسدها، نظرت إلى أخيها، تعجبت وأخذت تفكر في أن والدهما لم يصنع لهما غذاء من قبل، لماذا الآن؟ ولماذا لا يقول لنا ما هذا؟ وبدا على كيسي أنه يفكر نفس التفكير. هل يفكر الأب في أن يفعل أي شيء لنا؟ هل سيحدث هذا الشيء الأخضر أي تغيير أو ضرر؟ أو هل عسى أن تنمو أوراق الشجر على رأسينا؟ هذا تفكير مجنون، مجنون، هكذا فكرت مارغريت، ولكنها أدركت أنها خائفة من هذا الطعام. صرخ فيهما الأب: ماذا بكما أنتما الاثنين؟ هيا ارفعوا ملاعقكما، ماذا تنتظران؟ رفع الصغيران ملعقتيهما إلى هذه المادة الخضراء، ولكنهما لم يضعاها في فيهما، لم يستطيعا. كلا كلا، صرخا والدهما مرة أخرى، ماذا تنتظران؟ هيا انتهيا من غذائكما. إنه لا يعطينا أي فرصة، هكذا فكرت مارغريت، كانت ترتعش وهي ترفع الملعقة إلى فمها. الفصل الثاني عشر: هيا سوف تحبان هذا الحساء، أصر دكتور براير، وفجأة رن جرس الباب. سأل دكتور براير وصوته مفعم بالغضب: من الطارق؟ اتجه إلى الباب قائلا: سأعود سريعا. قالت مارغريت: لقد أنقذنا جرس الباب، إن هذا الخليط مثير للقرف، إنه طعام للنباتات. أسرع، قالتها مارغريت وهي تحمل الطبق من أمامها وتلقي بالحساء في سلة المهملات، ثم تعيد الطبق مرة أخرى إلى الطاولة. قال كيسي: هيا لنرى من الطارق. عندما اقتربا من الباب وجدا رجلا يحمل حقيبة سوداء في يده ويسلم على والدهما. كان للرجل شارب بني ويضع نظارة شمس زرقاء على عينيه ويلبس بدلة زرقاء ورابطة عنق ملونة. هتف الأب بدهشة: مستر مارتينيز؟ قالت مارغريت بصوت منخفض لأخيها: هذا مدير والدنا السابق. قال كيسي: أعلم. قال مارتينيز: لقد أوصلني ويلينغتون إلى منزلكم، لقد قلت من أسبوع أنني سوف أعود لأطمئن على كيفية سير العمل. قال دكتور براير وهو قلق: أنا غير مستعد. وأضاف: لم أكن أنتظر أي أحد، أقصد أن الوقت ليس مناسباً. قال مارتينيز وهو يضع يده على كتف دكتور براير: لا توجد مشكلة، فسوف ألقي نظرة سريعة، فأنا دائماً معجب بعملك وأنت تعلم هذا، لم تكن فكرتي أن تترك العمل، لقد أجبرت على ذلك، ولكنني لم أفقد الأمل بك وقد وعدتك بهذا، هيا دعني أرى أي تقدم قد أحرزت في عملك. لم يستطع دكتور براير أن يخفي ضيقه من حضور مستر مارتينيز، لقد حاول أن يغلق باب القبو أمام الرجل، أو هكذا أحست مارغريت التي كانت تشاهد ما يحدث. تقدم مستر مارتينيز وأمسك بمقبض الباب وفتحه وأشار إلى الصغيرين بيده، وظل يحمل حقيبته بيده الأخرى. دهش الأب عندما رأى الصغيرين أمامه وسألهما: هل انتهيتما من وجبة الغذاء؟ قال كيسي: نعم، وقد كانت رائعة. جاءت الإجابة مريحة للأب، فتبع الرجل إلى القبو وأغلق الباب خلفه بحذر. قال كيسي وهو يتجه ناحية المطبخ ويفتح الثلاجة ليأكل أي شيء: ربما سيعيد أبي للعمل معه. قالت مارغريت وهي تأكل بعض السلطة: لا تكن أحمق، إذا كان أبي ينتج نباتات نصفها حيوان والآخر نبات، فسيصبح مشهوراً ولن يحتاج إلى الوظيفة. كان كيسي جائعاً، فطلب من أخته أن تصنع له ساندويش، لكنه فجأة أحس أنه لم تعد لديه رغبة في الأكل، أفقدته هذه المادة الخضراء الشهية في أن يتناول أي طعام. سأل أخته: لماذا طلب أبي أن نأكل هذه الشوربة الخضراء؟ ردت مارغريت وهي تضع يدها على كتف أخيها: لا أعلم. قال كيسي: أنا خائف، هل ليت أمي كانت هنا؟ وضعت مارغريت الطعام في الثلاجة ثم نظرت إلى أخيها وهي تسأل: هل أبي يقول لنا الحقيقة؟ عن ماذا؟ عن أي شيء؟ قال كيسي: لا أدري. ثم أضاف: هناك طريقة واحدة لنعرف. قالت مارغريت: ماذا تعني؟ عند أول فرصة لا يكون فيها أبي موجوداً في البيت، ننزل إلى القبو ونرى بأنفسنا ماذا يحدث. الفصل الثالث عشر. حصل الصغيران على هذه الفرصة في اليوم التالي، عندما اتجه الأب ليساعد أحد الجيران في تصليح بعض الأشياء. سأل كيسي: متى ستعود؟ قال دكتور براير وهو يخرج من باب المطبخ: لن أتأخر أكثر من ساعتين. تابع الصغيران والدهما وهو يتجه إلى منزل السيد هنري. قالت مارغريت وهي تنظر إلى كيسي: هذه فرصتنا، هو لن نحصل على فرصة أخرى. هل تظن أننا نستطيع؟ فالباب مغلق كالعادة. لا توجد مشكلة، رد كيسي وطلب من أخته أن تحضر دبوساً كبيراً، وقال لها: سوف أريك ماذا علمني صديقي الأسبوع الماضي. أحضرت مارغريت الدبوس وأعطته لكيسي الذي أخذه ووضعه داخل القفل، وفي ثوان نظر نظرة المنتصر وقد فتح الباب. قالت مارغريت: إذن أنت خبير في فتح الأبواب، ولقد أحسنت اختيار أصدقائك. طلب كيسي من أخته أن تنزل أمامه. فليكن، ولم تفكر كثيرا. قالت هذا وهي تستجمع شجاعتها وتنزل السلم، وفي ثوان كان الاثنان في القبو وهما على علم بما قد يحدث لهما، وأحسا مرة أخرى بمدى ثقل الهواء والرطوبة التي تملأ المكان. توقفا عند حجرة النباتات. كانت النباتات قد ازدادت طولا وسمكا عن آخر مرة شاهداها. كان كل شيء يلمع وقد ملأت النباتات الحجرة. ذهل الصغيران بكل التغييرات التي طرأت على النباتات، فقد أصبحت كالغابة وكل النباتات تبدو جديدة. سمعا أصوات تنفس وأنين قادمة من الخزانة الموضوعة بجوار الحائط. اهتزت شجرة فجأة، فسحبت مارغريت كيسي بعيدا وحذرته من الاقتراب. أعلم، ورفع يدها من فوق كتفه وطلب منها ألا تفعل هذا مرة أخرى لأنه أحس برعب شديد. آسفة، فأنت تعلم ماذا حدث آخر مرة. حسنا، سأكون حذرا. سمعا أصوات تنفس منتظم. هذه النباتات ليست طبيعية. رجعت مارغريت إلى الخلف وهي تنظر إلى الغابة. كانت تحملق في النباتات عندما سمعت فجأة كيسي يصرخ: النجدة، لقد أمسكت بي النجدة. الفصل الرابع عشر. أسرعت مارغريت إلى كيسي الذي ظل يصرخ: النجدة، النجدة. اقتربت مارغريت بضع خطوات من كيسي. شاهدت مخلوقاً رمادياً صغيراً يجري في الحجرة. بدأت مارغريت تضحك. ماذا؟ لماذا تضحكين؟ إنه مجرد سنجاب صغير خائف. بدأ كيسي يسترد لونه وقال: لقد ظننت أنه من النباتات الأخرى. أفزعتني حقاً يا كيسي. توقف السنجاب على بعد بضع خطوات منهما ووقف على رجليه الخلفيتين ونظر إليهما. سأل كيسي: كيف دخل السنجاب إلى هنا؟ السناجب دائماً ما تدخل إلى البيت. ثم سكتت مارغريت فجأة ونظرت إلى شباك صغير في الحائط وقالت لكيسي: هذا الشباك مفتوح، ولابد أن هذا السنجاب قد دخل من هنا. بدأ كيسي في مطاردة السنجاب داخل القبو في مطاردة مثيرة. صرخ كيسي في السنجاب وهو يجري خلفه: اخرج، اخرج. كان السنجاب يتجه إلى النباتات الموجودة بالقبو، وأخذ يدور حول إناء به زرع كبير، وكان كيسي يتبعه، ثم جرى سريعاً واختفى خلف الصناديق. وفجأة ظهر فوقها، وهنا قفز من نفس الشباك الصغير الذي كان قد تسلل منه للداخل، وتبعه كيسي ليتأكد أنه قد خرج بالفعل من القبو. قالت مارغريت: أحسنت. ثم طلبت من كيسي أن يخرجا من القبو، لأنها أدركت أنهما لا يفهمان شيئا ولا يعرفان من أين يبدأ البحث. وقالت إنهما لا يعرفان ما إذا كان والدهما يقول الحقيقة أم لا. اتجهت مارغريت ناحية السلم، ثم توقفت عندما سمعت صوتا غريبا، وسألت كيسي: هل سمعت هذا الصوت؟ وبحثت عن أخيها، ولكنه كان مختفياً بين أوراق الأشجار الكثيفة. نعم، لقد سمعته، وأظن أنه قادم من خزانة الشحن. طلبت مارغريت من أخيها أن يذهب معها ليبحثا الموقف، ولكنها لم تسمع أي إجابة منه. ارتفع الصوت أكثر. لماذا لا تجيب يا كيسي؟ أين أنت؟ أنت تخيفني. وهنا سقطت ثمرة طماطم كبيرة بالقرب منها، جعلتها تقفز في الهواء. مارغريت، تعالي هنا، لقد عثرت على شيء. هكذا أجاب كيسي بعد فترة من السكوت، وصوته مملوء بالخوف. أسرعت مارغريت ناحيته، كان يقف بجانب الخزانة وقد توقف الصوت. ماذا هناك يا كيسي؟ لقد أفزعتني، انظري. كان كيسي يحمل لفة كبيرة سوداء، وقال: لقد وجدتها تحت طاولة المعمل. قالت مارغريت: ما هذا؟ رد كيسي: أظن أنها جاكيت بدلة لونها أزرق وملقى بجانبه رابطة عنق ملونة. إنها أشياء مستر مارتينيز، إنها جاكيتته ورابطة عنقه. فتحت مارغريت فمها في دهشة وقالت: هل تركها هنا؟ إذا كان قد تركها هنا، فلماذا ألقيت تحت الطاولة هكذا؟ سأل كيسي: هل رأيت مستر مارتينيز وهو يترك المنزل أمس؟ أجابت مارغريت: لا، ولكن لابد أن يكون قد رحل، لقد اختفت سيارته. إنه لم يأتي بسيارته، أتتذكرين ما قاله؟ إنه لم يأتي بها. نظرت مارغريت إلى أخيها وقالت: ماذا تعني؟ أتعني أن الرجل لم يترك المنزل؟ أن تكون إحدى النباتات قد أكلته؟ هذا جنون. إذن لماذا توجد ملابسه بهذه الطريقة؟ لم يكن عندهما وقت للكلام، فقد سمعا صوت خطوات على السلم. كان هناك صوت أقدام مسرعة تتجه إلى القبو. صحت مارغريت: اختفي. سأل كيسي وقد امتلأت عيناه بالفزع: أين؟ الفصل الخامس عشر. قفزت مارغريت فوق الصناديق الموجودة، ثم خرجت من الشباك الصغير المفتوح، وقفزت على الحشائش الخضراء، ثم ساعدت كيسي على الخروج. أدركت مارغريت أنه لولا وجود السنجاب لما استطاعت هي وكيسي الخروج، لأنه أرشدهما إلى هذا الشباك الصغير المفتوح. كان هواء العصر بارداً مقارنة مع هواء القبو الخانق. نظر الأخوان من الشباك ليشاهدا من الذي دخل إلى القبو. سأل كيسي أخته: من هناك؟ ولم تكن مارغريت في حاجة للإجابة، لقد كان والدهما هو الذي دخل إلى حجرة النباتات. سأل كيسي: لماذا عاد أبي؟ طلبت مارغريت من أخيها السكوت والعودة معها إلى الباب الخلفي. دخل الصغيران إلى المطبخ في نفس اللحظة التي دخل فيها والدهما الذي قال: وجدتكما. قالت مارغريت: أهلا يا أبي، وهي تحاول أن يكون صوتها طبيعياً، وسألته: لماذا عدت مبكراً؟ قال الأب إنه أراد بعض المفاتيح. سأل الأب مارغريت وكيسي بصوت كله شك: وأين كنتما؟ ردت مارغريت بسرعة: كنا في الحديقة الخلفية وعدنا على صوت الباب وهو يفتح. قال دكتور بروير: إنكما لم تعتادا الكذب علي، فأنا أعلم أنكما نزلتما إلى القبو، فلقد تركتما الباب مفتوحاً على مصراعيه. قال كيسي بصوت كله خوف: لقد أردنا أن نلقي نظرة. قالت مارغريت: لقد وجدنا جاكيت ورابطة عنق مستر مارتينيز. ماذا حدث له يا أبي؟ بدا أن السؤال كان مفاجئاً للدكتور براير. سألت مارغريت: لماذا ترك الجاكيت ورابطة العنق في القابو؟ رد الأب بأن مستر مارتينيز أحس بالحر الشديد لأن القبو درجة حرارته مرتفعة ومعبأ بالرطوبة، فخلع الجاكيت ورابطة العنق وتركهما على الطاولة ونسي أن يأخذهما معه. ثم قال دكتور براير: إن مستر مارتينيز كان في حالة دهشة من التطور المذهل الذي صنعته، فلا بد أنه نسي أشياءه من شدة هذا التعجب. وقد طلبت مستر مارتينيز في التليفون، وسوف أرد له أشياءه عند الانتهاء من العمل عند مستر هنري. رأت مارغريت ابتسامة على وجه كيسي، وأحست هي الأخرى بالراحة لمعرفتهم أن مستر مارتينيز على ما يرام، وفكرت أنه شيء بغيض، إذ يشك الإنسان في أن والده من الممكن أن يؤذي أحداً. ولكنها ما زالت تشعر بالخوف كلما رأت والدها. علي أن أعود إلى مستر هنري، قال دكتور براير وهو يحمل المفاتيح في يده، وتقدم قليلاً لكنه توقف فجأة وقال: لا تعودا إلى القبو مرة أخرى، فإنه قد يصبح خطيراً للغاية. سمعت مارغريت الباب وهو يغلق وتعجبت: هل هذا تحذير أم تهديد؟ الفصل السادس عشر. أمضت مارغريت صباح السبت مع ديانا في المشي وسط التلال الذهبية المحيطة ببيتهم، وكان الطقس جميلاً والأزهار الملونة التي تملأ المكان قد جعلت مارغريت تحس وكأنها في رحلة إلى مكان بعيد. أخذت مارغريت وجبة الغذاء في منزل ديانا، ثم اتجهتا إلى منزلها، وهما يفكران في كيفية قضاء بقية الأمسية الجميلة. كان دكتور بروير يجهز السيارة عندما وصلت ديانا ومارغريت. أنزل دكتور بروير زجاج السيارة وهو يبتسم قائلاً: أخبار جيدة، فأنا في طريق لإحضار أمكما من المطار. هذا عظيم، قالت مارغريت وهي على وشك البكاء، وأعربت عن سعادتها لصديقتها ديانا قائلة: إنه شيء جميل أن تعود أمي إلى المنزل، فهي الشخص الوحيد الذي أستطيع التحدث معه، شخص يستطيع أن يشرح كل شيء عن أبي. قرأت مارغريت وديانا بعض الكتب، واستمعتا لبعض الأغنيات التي اشترتها مارغريت حديثاً. تذكرت ديانا فجأة أن لديها درساً في البيانو، وأنها قد تأخرت بالفعل، فقفزت خارج المنزل وركبت دراجتها، وقالت مارغريت: أبلغي أمك تحياتي، ثم اختفت. وقفت مارغريت تنظر وتفكر: ماذا تفعل بعد أن رحلت ديانا؟ كيف تقضي الوقت حتى تعود أمها للمنزل؟ قررت أن تحضر كتاباً وتجلس للقراءة تحت الشجرة الكبيرة في وسط الحديقة. أمسكت بباب المطبخ، فوجدت كيسي يسألها عن الطائرات الورقية التي يلعبان بها. أجابت بأنها لا تعرف، ثم قالت له: إن أمنا قادمة اليوم من السفر. أجاب كيسي: عظيم، ثم أكمل: إذن أمامي وقت كاف لألعب بالطائرة، فالجو شديد الرياح، فلماذا لا تلعبين معي؟ وافقت مارغريت قائلة: إن هذا سوف يساعد على مرور الوقت حتى تصل أمنا من المطار. حاولت مارغريت أن تتذكر أين وضعا الطائرات الورقية. هل هي في الجراج؟ أجاب كيسي: لا، إنها في القبو على الرفوف الموجودة به. قال: سوف أفتح القفل وأنزل لإحضارها. طلبت مارغريت من أخيها أن يكون حذراً، ثم أدركت أنها لا تريد أن تترك أخاها ينزل بمفرده في هذا القبو، فطلبت منه أن ينتظر حتى تنزل معه. شق الصغيران طريقهما إلى سلم القبو في هذا الجو الحار الخانق. كانت النباتات كأنها تقترب منهما، ولكن مارغريت تجاهلتها وركزت كل انتباهها على الرفوف الموجودة بالقبو. كانت الرفوف عريضة ومملوءة بألعاب قديمة وبعض أدوات الرياضة وخيمة قديمة وأغطية. قال كيسي: أنا متأكد من وجودها هنا في مكان ما. نعم، فأنا أتذكر أننا تركناها هنا. وأخذت مارغريت تنظر بعينيها على الرفوف. جلس كيسي على ركبته وأخذ يخرج الصناديق من على الرفوف، وفجأة توقف. صاح: مارغريت! توقفت هي الأخرى وسألت: ماذا هناك؟ انظري إلى هذا! ثم جذب شيئا من خلف الرفوف ووقف وهو يمسكه. رأت مارغريت أنه يحمل حذاء أسود وبنطلونا أزرق. بنطلون أزرق؟ اصفر وجه كيسي وترك الحذاء يسقط على الأرض. قالت مارغريت: انظر إلى الجيوب الخلفية! التقط كيسي البنطلون وأخرج منه محفظة جلد سوداء. صاحت مارغريت: أنا لا أصدق! كانت يد كيسي ترتعش وهو يفتح المحفظة. أخذ منها بعض الكروت وقرأ الاسم عليها. قال كيسي وهو يبتلع ريقه بصعوبة: إنها ملك لمستر مارتينيز. رفع الولد عينيه إلى أخته وقال: هذه أشياء مستر مارتينيز. الفصل السابع عشر. قال كيسي وهو ينظر إلى المحفظة برعب: لقد أخفى والدي عنا الحقيقة. من الممكن أن يرحل مستر مارتينيز بدون الجاكيت، ولكن من المستحيل أن يرحل بدون الحذاء والبنطلون. سألت مارغريت: لكن ماذا حدث؟ في وسط الحجرة بدأت إحدى النباتات في إصدار أصوات. كرر كيسي: لقد أخفى والدي عنا الحقيقة، ماذا سنفعل؟ قالت مارغريت: لا بد أن نطلع أحدا على ما يحدث هنا. لكن من؟ أصدرت النباتات أصواتا مرات أخرى، ثم بدأت الأصوات العالية القادمة من الخزانة في الارتفاع. ما هذا يا كيسي؟ سمع الصغيران دقا مستمرا وصوت الأنين القادم من الخزانة. بدا الصوت وكأنه صوت إنسان. أظن أن أحدا داخل الخزانة، قال كيسي وهو يمسك المحفظة في يده. ربما يكون مستر مارتينيز، قال كيسي. أظن من الأفضل أن نفتح الخزانة. وأصدرت إحدى النباتات صوتاً كأنها تجيب. قالت مارغريت: نعم، أظن أنه يجب أن نفعل. ماذا لو وجدنا مستر مارتينيز بالداخل؟ هل سنتركه؟ اتجها إلى الخزانة وقد سمعا صوت تنفس مرتفعاً. قال كيسي: انظري! ردت مارغريت: إنني أرى! لقد كان باب الخزانة مغلقاً جيداً. قالت مارغريت بدهشة: هناك من هو بالداخل، سوف أحضر الشاكوش. واتجه كيسي إلى الطاولة وهو يحاول أن يكون بعيداً عن النباتات قدر الإمكان، وعاد بعد دقائق وهو يحمل شاكوشاً، وبعد عمل شاق استطاعا كسر القفل. استمر الصوت الصادر من الخزانة. أحس الصغيران بالحر الشديد، لكن الخزانة كانت لا تزال مغلقة بالمفتاح، وظلا مستمرين في المحاولة وقد استجمع كل منهما قوته لفتح الخزانة. في النهاية استطاعا شد الباب. نظرا برعب إلى الخزانة المظلمة، ثم صرخا في رعب عندما رأوا من بالداخل. الفصل 18. قالت مارغريت وقد وقفت بجانب الخزانة: انظر! قال كيسي بسرعة: لا أصدق! كان صوته يرتعش وهو ينظر داخل الخزانة. حملق الصغيران في النباتات الغريبة التي تملأ الخزانة. هل هي نباتات؟ كانت النباتات تئن، تتنفس، تتحرك وتميل كأنها تحاول الوصول إلى مارغريت وكيسي. صرخ كيسي وهو يرجع إلى الخلف ويحملق في أخته: انظري إلى هذه، إن لها أيادي! نظرت مارغريت وأدركت أن أخاها على حق. كانت الشجرة ضخمة ولها أذرع كبيرة. نظرت مارغريت حول الخزانة وهي خائفة. أدركت أن بعض النباتات تملك ملامح إنسانية، أذرع خضراء، أيادي صفراء بثلاثة أصابع وساقين بدلاً من الأغصان. صرخت مارغريت وكيسي عندما شاهدا نباتاً له وجه وحبة طماطم تشبه الإنسان لها أنف وفم، وشجرة أخرى لها وجهان مستديران تغطيهما أوراق الشجر ويوجد بهما فتحة للفم. لنهرب من هنا، لنهرب! هكذا صرخ كيسي وهو يجذب مارغريت في خوف من جانب الخزانة. أخذت النباتات تصرخ وتئن وهي تحاول الوصول إليهما. قالت مارغريت: انتظر! وهي تسحب يدها من يد كيسي وقد لاحظت شيئا ملقا على الأرض. سألت مارغريت أخاها وهي تحاول أن تركز بصرها: ما هذا؟ على الأرض خلف النباتات وبالقرب من الرفوف الموجودة على الحائط كانت هناك أقدام إنسانية، والأقدام لها أرجل. صاح كيسي: لنهرب يا مارغريت، لنهرب! ردت مارغريت: لا، انظر، هناك أحد في الخلف! قالت مارغريت وهي تقترب: إنه شخص وليس نباتا! فجأة سقطت يد خضراء بجانب مارغريت. قال كيسي بصوت خائف ومرتفع: ماذا تفعلين؟ قالت مارغريت: لابد أن أعرف من هو! أخذت مارغريت نفسا عميقا وقد تجاهلت الأنين والأذرع الخضراء التي تحاول الوصول إليها. صرخت مارغريت: أبي! كان أبوها ملقا على الأرض ويده مربوطة وفمه مغلق بشريط بلاستيك. وقف كيسي خلف مارغريت، نظر إلى الأرض وقد أخذته الدهشة. حملق الأب فيهما وهو يحاول الكلام من تحت الشريط الذي يغطي فمه. ركعت مارغريت على الأرض وهي تحاول أن تفك وثاقه. لا، توقفي! صرخ كيسي وشد أخته للخلف. صرخت مارغريت بغضب: اتركني يا كيسي، ماذا حدث لك؟ إنه أبي! قال كيسي وهو يمسك كتفها: لا، إنه ليس أبي، أبي في المطار، هل نسيتي؟ كانت النباتات ما زالت تصرخ وتئن وقد سقطت واحدة منها وخرجت من الخزانة. ظل الأب يئن وهو مقيد. قالت مارغريت: لا بد أن أفك وثاقه. أصر كيسي على عدم السماح لأخته وطلب منها أن تنظر إلى رأسه. كانت أوراق الشجر تملأ رأسه بدلا من الشعر. لقد رأينا هذا من قبل، وأنت تعرف أنها مسألة سرعان ما ستنتهي وتختفي الأوراق. ركعت لتحل وثاق أبيها. أصر كيسي: لا تفعلي! اتفقنا، ولكن سأخلع الشريط من على فمه ولن أحل وثاقه. رفعت مارغريت الشريط من على فم الأب. قال دكتور براير: أنا سعيد أن أراكما يا طفلي العزيزين! وطلب منهما أن يحلا وثاقه. سأل كيسي وهو ينظر إليه بشك: كيف وصلت إلى هنا؟ رأيناك وأنت ذاهب للمطار. لم أكن أنا. وقال دكتور براير: أنا سجين هنا منذ فترة طويلة. ولكننا رأيناك وأنت ذاهب. لم أكن أنا، إنها إحدى النباتات. قال دكتور بروير، إنها نسخة مني. ثم قال بغضب، أرجوكما، فليس هناك وقت للشرح، هيا فكا وثاقي. قالت مارغريت، الأب الذي نعيش معه كان مجرد نبات؟ حلا وثاقي. شرعت مارغريت في فك وثاق الرجل، بينما أصر كيسي على عدم فكه وسأله، كيف نضمن أنك تقول الحقيقة؟ قال دكتور بروير، سوف أشرح، أعدكما. أسرعا، فمستر مارتينيز موجود هنا أيضا. وجدت مارغريت الرجل مربوطا هو الآخر. لم تحتمل مارغريت المزيد، وقالت إنها سوف تفك وثاقه. نظر الأب إليهما بامتنان. بعد فترة استطاع الصغيران أن يحلا وثاق دكتور بروير. وقف الرجل في بطء وأخذ يحرك رجليه وقال، هذا شعور جميل، وابتسم لهما. سأل كيسي، هل نحل وثاق مستر مارتينيز؟ ودون أن ينطق ترك الأب الصغيرين وخرج. سألت مارغريت، أبي أين تذهب؟ لقد قلت أنك سوف تشرح هذه الأشياء الغريبة. وجرى الصغيران في محاولة للوصول إلى أبيهما. قال دكتور بروير، سوف أشرح. فزع الشقيقان عندما شاهدا دكتور بروير يحمل فأسا. اتجه الرجل ناحيتهما وهو يحمل الفأس بكلتا يديه. كان وجهه يدل على إصرار غريب وهو يتجه نحوهما. صرخت مارغريت، أبي ماذا ستفعل؟ الفصل التاسع عشر. كان دكتور بروير يحمل الفأس على كتفه متجها ناحية مارغريت وكيسي. كان يبدو متعبا وهو يحمل الفأس الثقيلة، وجهه أحمر وعيناه مملؤتان بالتصميم. صرخت مارغريت، أبي أرجوك، وهي تشد كيسي إلى الخلف في اتجاه غابة النباتات الموجودة في الحجرة. صاحت مارغريت، ماذا تفعل يا أبي؟ صرخ كيسي، إنه ليس والدنا، قلت لك ألا نحل وثاقه. أصرت مارغريت، لا، إنه والدنا، فأنا أعرفه. ونظرت ناحية الرجل في انتظار أن يقول شيئا. حملق الرجل فيهما وكان وجهه يدل على الحيرة والفأس يلمع في يده. صاحت مارغريت، أبي أجب. قبل أن يرد دكتور بروير سمعوا صوت أقدام تنزل سلم القبو مسرعة. نظروا جميعا ناحية الباب، فدخل دكتور بروير الغرفة. كان يضع على رأسه الطاقية ونظر إلى الصبيين في غضب، ماذا تفعلان هنا؟ أكمل دكتور بروير، لقد وعدتما ألا تنزلا إلى القبو، لقد وصلت والدتكما. وهنا دخلت أمهما، لكنها فجأة تجمدت في مكانها. لقد رأت الأم الدكتور بروير الآخر الذي يحمل الفأس في يده. لا، هكذا صرخت الأم في فزع ونظرت إلى الدكتور بروير الذي أحضرها من المطار. صرخ الرجل في مارغريت وكيسي وقال، ماذا فعلتما؟ لقد أطلقتما سراحه. قالت مارغريت بصوت منخفض، إنه والدنا. قال دكتور بروير الذي يلبس الطاقية، أنا والدكما، إنه ليس إنسانا، إنه نبات، بل أنت النبات. قال دكتور بروير الذي يحمل الفأس، إنه خطر. قال دكتور بروير الآخر، كان لابد أن يبقى مقيدا. وقع الصغيران في حيرة بين الرجلين، من والدهما؟ الفصل العشرون. هذا ليس والدكما، أصر دكتور بروير الذي يضع الطاقية على رأسه أن الآخر ليس والدهما، وهو يتحرك في الحجرة. إنه نسخة مقلدة، مجرد نبات، إحدى تجارب التي فشلت وقد وضعته في الخزانة لأنه خطر. رد الآخر، إنه هو النسخة، ورفع الفأس. وقف الشقيقان بلا حراك وقد امتلأت أعينهما بالرعب. قالت الأم وهي لا تصدق ما ترى: ماذا فعلتم يا أطفال؟ ردت مارغريت في صوت منخفض: ماذا فعلنا؟ ثم سألت مارغريت: ماذا نفعل؟ وكان كل جسمها يرتعش. قال دكتور براير الذي يحمل الفأس: لابد أن ندمره. رد الآخر بأنهم لن يخدعوا بما يقول. قالت مارغريت: أبي لا يتصرف بهذه الطريقة، لقد كنا أغبياء أنا وكيسي عندما أطلقنا سراحك، فها أنت تحاول أن تقتل والدنا الحقيقي وأمنا ثم تقتلنا نحن. ماذا أفعل؟ هكذا كانت مارغريت تسأل نفسها وهي تحاول أن تفكر بوضوح، لكن عقلها لم يعد يفكر جيدا. وفجأة هجمت مارغريت على الدكتور براير الذي يحمل الفأس، وأخذت الفأس من يده وكان أثقل مما تصورت. كانت المفاجأة أسرع منه. صرخت مارغريت فيه: ارجع إلى الخلف. قالت الأم وهي ما زالت خائفة: مارغريت انتظري. تقدم دكتور براير وقال لمارغريت: أعطني الفأس، فأنت لا تعرفين ما تفعلين. تراجعت مارغريت وقالت: ليبقى الجميع في مكانه. قال دكتور براير الذي يلبس الطاقية: رائع، لابد أن نضعه في الخزانة مرة أخرى، إنه خطر. وتقدم من مارغريت يطلب منها الفأس. ترددت مارغريت فأصر هو أن يأخذ الفأس منها. نظرت الفتاة إلى أمها وسألتها: ماذا أفعل؟ قالت الأم بتردد: لا أعلم. قال الرجل الآخر بهدوء وهو ينظر إلى مارغريت: صغيرتي لا تفعلي. أدركت مارغريت أنه قال لها صغيرتي والآخر لم يقلها. هل هذا يعني أنه والدها وليس الآخر الذي يضع الطاقية؟ تقدم الرجل في محاولة لأخذ الفأس منها. تراجعت الفتاة وهي ترفع الفأس وطلبت منهما الاثنين أن يتراجعا: ابقيا كما أنتما. قالتها الفتاة في يأس وهي تحاول أن تفكر ماذا تفعل. من منهما والدي؟ من منهما والدي؟ ظلت تنظر إلى الاثنين وقد لاحظت أنهما الاثنين يضعان رباطا على يديهما اليمنيين، وهذا أعطاها فكرة. قالت مارغريت وهي لا تزال تحمل الفأس في يدها: كيسي، يوجد سكين هناك، أحضرها لي بسرعة. أسرع كيسي إلى إحضار السكين، ولم يستغرق وقتا طويلا في البحث عنها وسط كل الأدوات الموجودة، وأسرع في العودة إلى مارغريت. أنزلت مارغريت الفأس وأخذت السكين من كيسي. أصر دكتور براير الذي يلبس الطاقية أن يأخذ الفأس من كيسي. ماذا تفعلين يا مارغريت؟ قالها الرجل الآخر وهو ينظر إليها بالرعب. ردت مارغريت وهي تتنفس بصعوبة: لقد جاءتني فكرة. وتقدمت من الرجل الآخر وغرست السكين في يده. الفصل الأخير. صرخ الرجل بشدة وقد نزفت الدماء من يده. قالت الفتاة لكيسي: هذا هو والدنا الحقيقي. قال الرجل الذي يلبس الطاقية: أنت مخطئة، لقد خدعك. هجم دكتور براير الآخر وأخذ الفأس من يد كيسي، وبكل ما يملك من قوة ضرب دكتور براير الذي يلبس الطاقية وشطره إلى نصفين. خرج سائل أخضر ثقيل من جسمه. أدركت مارغريت أنه فعلاً ليس إنساناً، فقد كان بلا عظام وهو مثل الشجرة من الداخل. سقط الجسم على الأرض وحوله السائل الأخضر. صغيرتي، هل أنت بخير؟ قالها دكتور براير وهو يضع الفأس جانباً. قالت مارغريت: لقد أدركت أن والدي لا يمكن أن يكون له دماء خضراء. وأسرعت السيدة براير ناحية زوجها: هل أنت بخير؟ وتجمع الأربعة معا. قال الأب: لابد أن نخرج مستر مارتينيز من الخزانة. عند موعد العشاء كانت الأمور قد عادت إلى طبيعتها، وتجمعوا ليحكي كيسي ومارغريت لوالدتهما ماذا حدث في غيابها. تم إنقاذ مستر مارتينيز، وقد جلس هو ودكتور بروير ليناقشا ما حدث. وقد عرض مستر مارتينيز على دكتور بروير أن يعود إلى العمل معهم مرة أخرى. وبعد رحيل مستر مارتينيز، نزل دكتور بروير للقبو لمدة ساعة، عاد بعدها وهو مرهق. لقد قضيت على معظم النباتات الموجودة، فقد كانت تعاني، وسوف أقضي على بقيتها فيما بعد، قالت الزوجة. كل النباتات؟ لا، ليس كلها، فهناك بعضها طبيعي وسوف أزرعه في الحديقة. بدأ دكتور بروير يشرح لزوجته ومارغريت وكيسي ماذا حدث قائلاً: كنت أعمل على إنتاج نبات خارق له صفات جديدة، ثم جرحت يدي عن غير قصد وسقط الدم مع المزيج الذي أصنعه. عندما أدرت الماكينة اختلط الدم مع المزيج، فكانت النتيجة نباتاً نصفه إنسان ونصفه الآخر نبات، هتف كيسي. هذا مدهش، رد دكتور بروير. أنا عالم، ولهذا لم أدرك في البداية أنه خطير. كنت سعيداً بما أنجزته، لقد أنتجت نوعاً جديداً من النبات. لم أكن أعلم إلى أي مدى سوف أصل، إلى أي مدى يكون النبات إنسانياً. كنت أرى أن نباتاتي تعيسة وتعاني، ولكنني لم أستطع التوقف، فقد كانت النتائج مدهشة، قالت الزوجة. إنك لم تطلعني على أي شيء من هذا. لم أستطع أن أخبرك، فقد تماديت وأنتجت نباتا يشبهني في كل شيء. إنه غير كامل، فيه بعض العيوب، لكنه كان قويا بما فيه الكفاية، وذكيا ليتغلب علي ويضعني في الخزانة ليأخذ مكاني ويكمل التجارب. وعندما حضر مستر مارتينيز على غير موعد، وضعه في الخزانة حتى يضمن أن يحافظ على سره. سأل كيسي: هل كان رأسه مملوءاً بورق الشجر؟ رد دكتور بروير: نعم، ولكن كان نسخة طبق الأصل مني. قالت مارغريت: ولكن يا أبي، أنت أيضاً تحمل ورق شجر فوق رأسك. رد دكتور بروير: عندما قطعت يدي اختلطت بعض المواد بدمي ودخلت إلى جسمي فتفاعلت بداخلي، وسقط شعري أثناء الليل وظهرت أوراق الشجر في رأسي بدلاً منه. لا تقلقوا، فلقد بدأت الأوراق تسقط وسوف يعود شعري للنمو مرة أخرى، قالت الزوجة. أظن أن الأمور سوف تعود لطبيعتها بعد الآن، قال دكتور بروير وهو يبتسم. أفضل من الماضي، وأضاف: إذا استطاع مستر مارتينيز أن يقنع مجلس الإدارة بعودتي للعمل، فسوف أغلق القبوة وأحوله إلى أفضل صالة للعب. الحمد لله أننا جميعا بخير وأمان، والفضل لكما أنتما الاثنين. كان هذا أسعد عشاء بالنسبة لمارغريت منذ فترة طويلة. خرجوا جميعا ليتناولوا الآيس كريم، وعادوا في العاشرة مساء. توجه دكتور بروير إلى القبو. سألت الزوجة: أين تذهب؟ سوف أنزل للقضاء على بقية النباتات وللتأكد من أن كل شيء قد انتهى على خير. وفي عطلة نهاية الأسبوع، وجدت مارغريت نفسها تقف في فناء البيت الخلفي بجوار الحديقة تحدق إلى التلال الذهبية. قالت لنفسها شاعرة بالسعادة: الآن صارت الأمور هادئة، هادئة وجميلة للغاية. لكن الابتسامة تلاشت عندما سمعت همساً يصدر من مكان بالقرب من قدميها. كان الهمس يقول: مارغريت. نظرت لأسفل لترى زهرة صغيرة صفراء تمس كاحلها. همست الزهرة: مارغريت، ساعديني، أرجوك ساعديني، أنا أبوك حقاً، أنا أبوك الحقيقي.